بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تتم يا وبيتي أمباو تلبكيشا شرح ياكي كتك درس اليوبيتا. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح اليمين صفة ثابتة لله مكون وكوم أو كلية نصفة ثابتة يا الله سبحانه وتعالى. فالله له يدان حقيقيتان، الله سبحانه وتعالى أنا مكون ميويلي يوحكيك. وفي رواية لمسلم إثبات يدين لله يمين وشمال، ثبتيش مكون ميويلي والله سبحانه وتعالى كتك رواية مسلم وكلينا وكشوت. ومن أهل العلم من صوب أن لفظ الشمال لم يثبت، وابو كتك ونوفيوني أمباو وميكوسوا هي لفظي نكسيمك ولفظي ya kushoto haikuthubutu, wa innama thabitu al-ukhra badal al-shimal. Thabit ni kusema huo mwingine badala ya kusema ni wa kushoto. Wa ala kulli fa hadhihi riwaya laysat mu'arida liqawlihi sallallahu alayhi wasallam wa kilta yaday rabbi yamin. Ala kulli, hiyo riwaya haija khalifu haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayosema kuwa mikono yote miwili ya Mola wangu ni ya kuume au ni ya kulia. Lianna ahla alilmi waddahu anna almurada biqawlihi sallallahu alaihi wasallam wa kilta yaday rabbi yamin nafyu tawahum an-naqs. Siku zote ikiwa kuna kulia na kushoto, mtu aweza kujia katika akili yake kuwa ule kushoto una nini? Una upungufu, sio? Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yote miwili yake ni ya kulia, bi maana hakuna upungufu katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه قد يتبادر إلى بعض الأذهان أن الشمال أو الأخرى أنقص من اليمين. سبيه وإذا كوجة كواكيليا باذي واتو كوا كليكي لشوكو كشوتو حكينا وكمليفو كما كليكي لشوكو كوليا وصابوية اللي وكسيما وكلتا يدي ربي يمين. واليمين ثابتة لله في القرآن والسنة. يمين كون كوم أو كلية ومثبوت والله سبحانه وتعالى كتك قرآن نسنة. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي هذه الآية رد بين على المعطلة الذين قالوا إن إثبات اليد لله يلزم منه تشبيه الله بالخلق. نكتك هي آية كونك ورودي قوازي وازي هو معطلة وكنشاج وصيف زاكي الله سبحانه وتعالى waliosema kuwa kuthibitisha mkono kwa Allah subhanahu wa ta'ala yalazimu kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe wake. Fayuqalu lahum, wataambiwa kayfa yafhamu aqilun taammala hadhihi al-aya annahu yalzamu min ithbati al-yadi lillahi haqiqatan tashbihu Allahi bil makhluq wa qad wusifat yaduhu subhanahu bihadhihi al-azamati wal kamal. Vipi atafahamu mwenye akili anapozingatia hii aya eti kuwa ya lazimu katika kumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala mkono kwa uhakika ni kumfananisha na viumbe wake, na mkono wenyewe umesifiwa na sifa tukufu kama hizi, wasamawatu matwiyatun biyamini, mbingu zote zikunjwe kunjwe katika mkono wake wa kulia. Hivi mkono huo waweza kufananishwa na kiumbe kweli ulio na nguvu na utukufu wa kiasi hicho? Vipi aweza kufikiria mtu jambo kama hilo? ويرد عليهم بأنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفقا في الحقيقة والمسمى. Pia tuwarudi hao kwa kusema hailazimu kuafikiana kwa vitu viwili kwa majina kuafikiana pia kwa uhakika. هذا بين المخلوق والمخلوق فكيف بين الخالق والمخلوق. إني بين فيوم بواكو فيبي موم بنا فيوم ب. قوله وكلتا يديه وفيه إثبات اليدين لله حقيقة على الوجه اللائق به. هبا منكثبتيش مكون ميويلي والله سبحانه وتعالى كو حقيقة mikono inaulingana na utukufu wake, haifanani na yoyote katika viumbe wake. Wa hadha tansis bi anna lahu yadaini jaa fi al-Qur'an wa sunna, nas na dalili za kuthibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana mikono miwili imekuja katika Qur'ani na sunna. Qala ta'ala بل يداه مبسوطتان, mikono yake miwili kunjufu. وفي الحديث يمين الله ملأ لا يغيطها نفقة سحاء الليل والنهار. سبحان الله. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يعظ ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض. حديث رواه البخاري ومسلم. يمين الله ملأ, مكونوا كي الله سبحانه وتعالى كلية أمجاء ملأ كلا ونشكتاك كيبو نكيمجاء. لا يغيضها نفقة, haviishi vilivyomo kwake kwa ajili ya kutoa. Ushawahi kutasawar wewe katika huu ulimwengu kwa siku watu wala chakula kiasi gani? Katika hii nchi peke yake unaoishi, na hakuna siku watu watamka waambie leo riziki mkatika, kuisha nyote hamna riziki. Wewe hauna tena fujo. Ushasikia kitu kama hicho? Kila siku wewe wala nyama. Haya maswali sengine watu ya ujiuliza, kwani huyo ng'ombe huzaa mara ngapi kwa mwaka? Lakini ushakwenda bucha ukaambiwa sasa hivi ng'ombe wameadimika, kwisha, kuna tena kitu chetu ng'ombe? Ushasikia hiyo? Au mbuzi, nyama ya mbuzi kila siku mwala, sio? Ushasikia leo mbuzi wankusha? Kwani huo mbuzi huzaa mara ngapi kwa mwaka? Ushawahi kujiuliza maswali kama haya? Samaki wangapi huvuliwa baharini kila siku? Ushawahi kwenda ukaambiwa bahari sasa ikwisha jamani, hamna tena samaki? haya yote ya kuonyesha ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yadullahi mal'a, Allah subhanahu wa ta'ala toa. La yughidhuha nafaka sahau al-layli wa an-nahar, mkarimu anayetoa usiku na mchana. Araaitum ma anfaqa mundu khalaqa as-samawati wal ardi, ametoa vingapi tangu umbe mbingu na ardhi, ametoa vingapi na endelea kutoa subhanahu wa ta'ala. Falhamdulillah, alhamdulillah. Kwa hivyo pamoja na vyote anavyotoa havijapungua vilivyomo kwake. Almuhim hapa ashahid akisema wa biyadihi al-ukhra, kuthibitisha kwa mikono ni mingapi? Miwili. Wa hadhihi al-aya wa hadha al-hadith min aqwa al-adilla fi ar-radd ala man qala yaduhu qudratuhu. Hii aya tuliyoisoma, bal yadahu mabsutatan, na hii hadithi yaminullahi mal'a wa biyadihi al-ukhra, hizi dalili mbili ni dalili zenye nguvu kabisa katika kuwarudi wale wanaosema maana ya yad ni kudra, ni uwezo. Fayuqalu lahum hal lillahi qudratani bal yadahu mabsutatani, yani kudra ni mbili tu anizonazo Allah subhanahu wa ta'ala, na kudra zaisabika mbili. Wabijma'i ahli al-islam annahu laysa lillahi qudratan, kwa ijma'i ya uislamu Allah ana kudra mbili. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. وتفسيرها بالنعمة أيضا مردود, كي تفسيرك ونعمة, لأنه لا يقول أحد إن لله نعمتين, الله أنا نعمة بيدي, بل يداه مبسوطتان, بل نعمتاه مبسوطتين أو مبسوطتان, نعمة زكين بيدي. إن الله سبحانه وتعالى سمع وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها بل نعمه كثيرة ونعمه كثيرا. وماذا يقول هؤلاء في الحديث؟ هل يقولون وبقدرته الأخرى أو وبنعمته الأخرى أو ماذا يقولون؟ وجيبوا في الحديث هذا يسمى وبيده الأخرى, يسمى وبنعمته الأخرى وبقدرته الأخرى, ولا يعارض ثبوت اليدين لله أن اليد قد جاءت في بعض النصوص بصيغة الجمع. Haigotani hii aya na nusus zilizokuja katika kutaja mikono kwa sigha ya jamaa, kama fi qawli ta'ala awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina, mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun. Wakadhalika jaat mufradatan kama fi qawli ta'ala tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. لماذا؟ قال لأن لغة العرب تتسع للإخبار عن المثنى بالجمع أو المفرد. كتك لغة كرابو نهين ديو شيدا ولمعطلة وكيانغالية وينجي واو أوتوا من قبل عدم معرفة اللغة العربية وأساليب اللغة. Yote yaliwapata ni kutofahamu lugha ya Kiarabu, kama wanavyosema wao ahlul bid'a. Hawa shida yao hawafahamu Kiarabu, sio hawajui lugha. Lakini kwa kweli hilo ndilo lililowapelekea wao katika kukosea. Qala li anna lughata al-arab tattasi'u lil-ikhbari 'an al-mathna bil-jam'i aw al-mufrad. Kwa hivyo yakubalika kilugha ya Kiarabu kitu kikiwa kiwili kikatajwa kwa jama, kwa wengi au kwa moja. Waqad warada dhalika fil Qur'ani kama fi qawli ta'ala faqad saghat qulubukuma, tizama qulub ni kwa wingi, lakini unakusudiwa ni wapi? Kulubukuma, wawili. Kwa hivyo ikaje ikataja kwa wingi, lakini unakusudiwa ni nyoyo za watu wangapi? Wawili. وما زال العرب يقولون رأيتك بعيني وسمعتك بأذني والمراد عيني وأذني. Hata Kiswahili pia wasema nimekusikia wewe na sikio langu. Kuna na masikio mangapi? Una sikio moja ama mawili? Sio sema hivyo. Ama nimekuona kwa jito langu. Sio, Kiswahili ya Mombasa, kwa jito langu. Nimekuona kwa jito langu, kwa nini wewe ni chongo? Sema macho yangu mawili, sio. Lakini waweza kusema kwa jito ukakusudia macho mawili. Unafahamu? Naam. Fala ta'aruda idhan baina al-alfaz al-warida. Wa mithluhu tamaman al-qawl fi al-'ayn. Kwa hivyo kauli katika ipi yaingia katika al-qawl fi al-'ayn? قوله وكلتا يديه بالفواضل. الفواضل جمع فاضلة، وهو الخير والجود والكرم والعطاء. خير نو كريم كتوك واكي الله سبحانه وتعالى. قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ويب الله سبحانه وتعالى يوتوه كريم. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. كيفيو الله سبحانه وتعالى مكنو ياكي نسيفة يو كريم نخيري kutoa. Tanfahu, kauluhu tanfahu wanafhu al-ata, kule kutoa. Wafi baadhi nusakh tanbahu wanadhu huwa rash wasaqi, kumwaga yale maji maji, kunywesha maji. Walmaksudu annahu yu'ti al-jazil wa yukrimu ibadahu wa yu'tihim al-ata al-wasi'. Makusudio ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hutoa, tena hutoa mpaka mtu akaridhika kile alichopewa, na ukirimu waja wake huwapa kwa ukunjufu. Kama fil hadith yaminullahi mal'a la yughidhuha nafaqa sahau laili wan nahar, hadha alhadith dhakarna. Walyadu min sifatillahi dhatiyya, sifa ya mkono ni katika sifa za dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. والناظم عندما يذكر إنكار الجهمية لليد يشير بذلك إلى إنكارهم للصفات الذاتية الأخرى كالوجه والقدم والعين والساق ونحوها. نا مشاهيري هابا أنا بتاجة ككنوشة كهوا جهمية مكونو أي شريا بيهاب كوا هوا هكنوشة sifa zilizobakia za dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, kama uso, al-qadam, na ayn, macho, saq, na nyinginezo. Famadhmunu kalami ar-raddu alayhim fi inkari ar-raddu alayhim fi inkarihim baqiyat as-sifat adh-dhatiyya. Madhmuni ya maneno yake ni kuwarudi hawa jahmiya katika kukanusha kwako kwao sifa zote zilizobakia za dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna alqawl fi as-sifat wahidun, sab qawl katika sifa moja ni qawl katika sifa nyingine zilizobakia. Wa sifatu Allah naw'an, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zipo kwa namna mbili. Dhatiyya, kuna sifa za dhati yake. وضابطها هي التي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة. نزيل أنبازو هزي توكي نجي ذاتياكي نهزينا مفنغمانو نما تاكوا كما صفة يأوسو صفة يمكونو ننجي نيزو كتك هزي صفة هزي زيكونا يي نذاتياكي. وفعليا نكون صفة ذا فيتندو وهي التي تتعلق بالمشيئة, na hizi zafungamana na matakwa yake kama kwa mfano an-nuzul, Allah huteremka wakati anapotaka yeye kuteremka. Al-maji, al-istiwa ala al-arshi, kabla ya kuumba arshi alikuwa hayuko juu ya arshi, alipojiumba akataka yeye kuwa juu ya arshi. Unafahamu hapo? Kwa hivyo ni sifa fi'liya, al-istiwa ni sifa fi'liya, sifa ya kitendo, wakati anapotaka huifanya. ولا فرق عند اهل السنه والجماعه بين الصفات من حيث الاثبات, hakuna tofauti baina ya sunna katika sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala katika kuzithibitisha. Fakulluha haqqun tuthbatu lillahi kama waradat, sifa zote zake Allah subhanahu wa ta'ala ni haqqi, athibitishiwa Allah subhanahu wa ta'ala kama zilivyokuja. Wa yu'minu biha kama ja'at بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل, ويؤمن بها تزيمين صفائزي كما زلفكوجة بلا يكوزي بطوة معانا ولا كوزي كانوشا ولا كوزي بنامنا ولا كوزي بنفانو. كيرين لكوازش ونكتفي بهذا القدر, والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.